الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. درسنا الآن في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الكتاب العزيز، وقد انتهينا من بعض المسائل التي ذكرها الشيخ، ومنها ما يتعلق بقراءات وبحكم قراءة الآحاد من حيث العمل بها، وهل في القرآن مجاز أو ليس فيه مجاز، بعد الكلام على تعريف حقيقة الكتاب وما نحن نعلمه جميعا من أنه كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منها. الآن سيذكر الشيخ مسألتين مما تخص الكتاب العزيز، أو بحثها يكون في من مباحث القرآن الكريم. إحداهما: هل في القرآن كلام من غير العربية، ألفاظ من غير العربية؟ نعم. وأيضا مسألة: هل أو ما يتعلق بوجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم؟ نحن نعلم أننا عندما ندرس علم أصول الفقه المراد بذلك والأهم الأعظم فيه هو كيفية معرفة دلالات الألفاظ النصوص الشرعية، أو كيفية استخراج الأحكام أو في أصول الفقه والقواعد التي نتوصل بها إلى معرفة الأحكام من أدلتها. وعندما نبحث هذه المسائل فيما يتعلق بالكتاب العزيز أو بالسنة النبوية أو بمباحث الإجماع كما سيأتي أو بالقياس ونحوه، إنما نبحث القواعد التي بواسطتها نفهم أو نعرف كيف تستخرج الأحكام من أدلتها. فعندما يتحدث عن وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، لا شك وردت آيات وسيأتي في وجودها، ما الفائدة من هذا؟ ما هو المحكم أولا، وما هو المتشابه، وكيف نأخذ الحكم من المحكم، وكيف ننظر إلى المتشابه، وهل يستفاد منه معاني نعلمها أو لا، كما سيأتينا بحث ذلك، وهذا مهم جدا. فهذا تذكير بفائدة علم أصول الفقه وقواعده. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرابعة: في القرآن المعرب. في القرآن المعرب، وهو ما أصله أعجمي ثم عرب خلافا للقاضي والأكثرين. نعم، هذه مسألة يذكرها الأصوليون، ويذكرها أيضا الذين يبحثون في علوم القرآن، يذكرونها ويذكرون خلافا فيها. ولنسبق يعني الحديث عن الأقوال والأدلة والمناقشة في هذه، لنقول إنه ليس لها ثمرة فقهية معتبرة، يعني ليست مما يتعلق بها كيفية أخذ الأحكام، لأنه هل يوجد ألفاظ من غير العربية استعملها القرآن أو استعملها العرب، القرآن الذي جاء بلغتهم وردت فيه مثل هذه الألفاظ أو لا، يعني خلاف فيه، هل وجدت مثل هذه الكلمات أو لم توجد، سواء قيل بوجودها أو لم يقل بوجودها، يعني القرآن جاء بلغة العرب وكل ما فيه فهو بلغة العرب، سواء كان أصله غير عربي أو أصلا يعني من إنشاء العربي أو غيره. فلا إشكال في النتيجة واحدة، يعني الخلاصة أو النتيجة لهذا الخلاف واحدة. ولهذا الشيخ الطوفي في شرحه لهذا المختصر يقول هذه من رياضيات علم الأصول، يعني مما يبحثه الأصوليون من باب العلم به ومن باب تذويق الذهن ومعرفة حقيقة ما في القرآن، والخلاف الذي حصل في بعض يعني في وجود مثل هذه الألفاظ وعدم وجودها، لكن كونه له تأثير أو استنبط منه أو يترتب عليه اختلاف في الأحكام الشرعية أو فيما يتعلق بالقرآن ذاته لا خلاف، لأن الكل متفقون الكل متفقون على أن القرآن بلسان عربي مبين، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن هل في أثنائه بعض الكلمات المعربة؟ لا أريد أن أقول الآن التحقيق الذي يعني والجمع بين القولين حتى يعني تعرف القولين، ولكن هو هذه خلاصته. الذين قالوا بأن في القرآن غير العربية من الألفاظ من غير العربية يقولون أصلها من غير العربية واستعملها العرب، هذا الذي قاله نقله الفارس عن أبي عبيد وغيره. قالوا هذا يعني الجمع بين هذين القولين، أن هل كانت هناك كلمات غير عربية استعملها العرب في لغته ثم جاء القرآن بلغة العرب فاستعمل هذه الألفاظ وهذه الألفاظ. فالذي يقول انه لا يعني هذه الالفاظ التي ذكروها مثل استبرغس يعني ناشئة الليل وخلق الى اخره اصلها اعجمية وعربت، فهي من حيث الاصل ليست من كلام العرب ثم عربت. والذي يقول لا ليس فيه من غير لغة العرب شيء، يقول هذه الالفاظ يعني استعملها العرب واصبحت جزءا من لغته، فهم متفقون جميعا على انها بلغة العرب سواء كان اصلها من غير العربية او انها يعني او لم يقل ان اصلها من غير العربية، هي من لغة العرب ومن مفردات التي يستعملها العرب. وايضا لابد من التنبيه والتذكير هنا بشيء يعلمه يعني عامة الناس يعني وخاصة الذين يهتمون باللغات وما يتعلق بها، ما من لغة في الغالب من اللغات الحية التي يتداولها الناس وتنتشر بين الناس في الغالب لغات الان يعني في واقع حياتنا في حياتنا العامة اللغات الحية بالعالم كثير من طبعا ليس أغلبها ولكن فيها كثير من مفردات من لغات أخرى. خذ الإنجليزية مثلا فيها مفردات كثيرة من اللغة العربية، ها وكذلك في اللغات الأخرى، فهذا لا يخرج تلك اللغة عن أنها لغة إنجليزية أو فرنسية أو رومانية أو فينيقية أو كذا أو كذا إلى آخره. كما أن اللغة العربية بحكم اتصال العرب بمن حولهم من الفرس والروم وغيرهم والأحباش وغيرهم يعني الذين يجاورون الجزيرة العربية كانوا يذهبون ويجيئون إلى آخره. حكم الاختلاف أتت بعض المفردات ثم استعملها العرب واستعملوها كثيرا فأصبحت جزءا من لغتهم يعني دخلت في هذه اللغة، وإذا أطلقها العربي فلا يريد بها إلا المعنى الذي يعرفه العربي فهي جزء من لغته. فالخلاف هل هذه الكلمات أصلها من غير العربية ثم عربوها العرب واستعملها القرآن بلغتهم أو لا ليس من أصلها وإنما هي من باب التشابه بين اللغات كما يقول البعض. والنتيجة والمحصلة لا خلاف في أن كتاب الله بلغة العرب وبأعلى درجات الفصاحة والبلاغة. نعم. لنا قول ابن عباس وعكرمة ناشئة الليل حبشية ومشكاة هندية واستبرق وسجيل فارسية. قال نعم يعني الذين يقولون إن في القرآن معرب الفاظ معربة استعملها العرب ثم استعملها القرآن الذي نزل في لغة العرب، يقولون نحن نقول هذا الكلام لأن ابن عباس وهو ترجمان القرآن وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل وهو من أفصح العرب يقول عن بعض الكلمات إنها إن أصلها ليس عربي. فناشئة الليل، ناشئة الليل هذا التركيب يعني يقول حبشي، ناشئة الليل يعني إيه؟ أوله أو إيش؟ أو استئناف في جزء منه في آخره في وسطه، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، مراد ناشئة الليل يعني إيه؟ القيام في منتصف الليل في آخر الليل. فهذا المعنى يقول هذه اللفظة أو هذا الترتيب أصلها حبشية، أصلها حبشية. ومشكاة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح إلى آخر الآيات. المشكاة هذه يقول أصلها هندية، استبرق وسجيل، وسبحانه وتعالى وصف بعض يعني الثياب خاصة يعني ثياب أهل الجنة من استبرق، وكذلك وصف سجل أو ما فيه الكفار في جهنم إن كتاب الفجار لفي سجيل، وما أدراك ما سجيل إلى آخره. نعم. قالوا يقول هذه فارسية، قالوا وطاحة واليم والطور وهذه كلمات وردت في القرآن وأصلها ليس من لغة العرب، ولكن العرب استعملوها وعربوها وأصبحت جزءا من لغتهم. نعم. يقول دليلنا قول ابن عباس أن هذه بعض هذه الألفاظ من الإيش ليست من العربية، بعضها حبشية بعضها هندية بعضها فارسية وبعضها رومانية وبعضها يعني قال بعضها أيضا يونانية رومانية نعم وفارسية. فابن عباس وهو من أفصح العرب وهو ترجمان القرآن وهو من يعني مما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حبر الأمة، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل يعني معرفة تفسير ومعاني القرآن، قال عن بعض أفاظ القرآن أنها ليست أصلها ليس من لغة العرب. إذن فهذا دليل على أن فيه ألفاظ لاحظ ألفاظ وليست جمل وتراكيب، وإنما هي ألفاظ دخلت وطبعا في تركيب العربي تصبح جزءا من العربية. نعم. قالوا تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، ثم ذلك ينفي كون القرآن عربيا محضا، والنص أثبته، وقوله عز وجل أعجمي وعربي ظاهر في إنكاره بتقديره، ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم. نعم. القائلون بأنه ليس في القرآن شيء من لغة غير العربية يقولون نحن نستدل أو لدينا من الأدلة ما يمنع أن يكون في القرآن لفظا غير عربي، يكون في القرآن لفظ غير عربي، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وعندما يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وهي أقل ما تحدي به، هل تحداهم بلغتهم أو بغير لغتهم؟ يعني يكمل التحدي ويكون حقيقيا وصحيحا إذا عجز المتحدى أن يأتي به، إنما يكون فيما هو داخل تحت قدرته فيما يحسنه ويفهمه، أما أن يتحداه بغير ما لا يحسنه فهذا أمر يعني خارج عن يعني فائدة التحدي. والله تحدى العرب وقال فأتوا بسورة من مثله، فلو كان هذا يعني هذا استدلال فيه يعني فيه استدلال بمقدمات ونتيجة، يقول العرب الله تحدى العرب أن يأتوا بسورة من القرآن، ولازم التحدي أن يكونون أصلا قادرين على التكلم وال يعني بهذا بمثل هذا القرآن، فلو كان بغير لغتهم لا يصلح التحدي ولا يحسن التحدي، لأنه الذي لا يحسن اللغة لغة أخرى لا يستطيع أن يأتي بجملة واحدة فضلا عن سورة أو غيرها. فإذا كون الخالق سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بسورة من مثله دليل على أنه بلغتهم وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل بسورة منه من حيث الإعجاز في تركيبه في معانيه في فصاحته في بلاغته فيما دل عليه من من من أحكام ومعان وهو بلغتهم، فيعجزون أن يأتوا بمثل ما هو من جنس لغتهم. فلو قلنا نتيجة هنا لازم لو قلنا إن فيه ألفاظ غير لغتهم ما تم الإعجاز وأصبح كأنهم يتحداهم بغير لغتهم، فإذا يلزم من ذلك أن يكون أن ألا يكون فيه شيء من غير العربية، هذا الدليل. لكن نسمع الجواب. نعم. قالوا يقول هذا وجه في الاستدلال، ثم ذلك يعني التحدي أو قوله قولكم فيه معرب يعني فيه ما ليس من العربية ينفي كون القرآن عربيا محضا. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه في لسان عربي مبين، وقال تعالى أيضا في الآية الأخرى من باب التقدير يعني ولو جعلناه قرآنا أعجميا قالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، فهذا يعني التقدير للاعتراف منه فيما لو كان بغير العربية يلزم منه أنه عربي محض، بل صرح القرآن بأن قال بلسان عربي مبين، فتصريح القرآن بأنه كتاب الله بأن عن القرآن بأنه لسان بلسان عربي مبين وتقدير معارضة الكفار لو كان أعجميا، تقدير استنكارهم أنه كيف يأتي عربي رسول عربي بلسان أعجمي، هذا على التقدير يقول لو لم يكن عربيا لما صح أن يوصف بأنه بلسان عربي، يعني لو كان فيه غير العربية لما صح أن يوصف بأنه لسان عربي، ولما صح أو لا يعني لما صح الإنكار على الذين يمكن أن يعترضوا فيما لو جاء بغير العربية، فيما لو جاء بغير العربية وقولهم أعجمي وعربي، فدل ذلك على أنه عربي محض. يلزم من هذا أن لو قلنا أن فيه ألفاظ غير العربية أن ذلك الإخبار وهذا يعني الاستنكار غير وارد، والواقع أن القرآن قد أثبت أنه عربي محض، عربي محض. نعم. قال وقوله تعالى أعجمي، قوله عز وجل أعجمي وعربي ظاهر في إنكاره، يعني في إنكار كونه بلغة أعجمية، بتقدير لو كان بغير العربية لقالوا أعجمي وعربي. نعم. ثم قال ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم. ما المراد بهذه العبارة؟ كلام ليس فعلا. قال ولا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم والكلام في غيره. أنا أريد معرفة نص المثل. لأن إسحاق لأنه في العلمية نعم الصوت. لا لأن إسحاق أعجمي. لا أو لأن إسحاق ممنوع من إسحاق وإبراهيم وإيه نعم وإسماعيل والأسماء الأعلام التي تمنع من الصرف. لماذا؟ للعالمية والعجمة. للعالمية والعجمة معناه إن إذا فيه ألفاظ غير يعني غير العربية. يقول لك هذه الألفاظ التي جاءت ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة ليست لا تكون حجة على أنه أن فيه كلام من غير العربية. لماذا؟ يعني طبعا هذا لم يسقه دليل وإنما ساقه وذكره من باب رد على ما يمكن أن يكون أن يقدمه المخالف دليلا، فيقول نحن نسلم ونقول إن هذه الألفاظ مثل الأسماء الأعلام مثل إسحاق ويعقوب ويوسف وقارون والأسماء التي الأعلام أسماء الأعلام التي تمنع من الصرف كما قال أهل العربية للعالمية كونها علم وللعجمة، إذا فيها عجمة فهي أسماء أعجمية موجودة في القرآن، فيقول كونها موجودة في القرآن لا حجة فيها لأن هذا لا خلاف فيه. نحن نقول الأعلام أسماء الأعلام في أي لغة من اللغات إذا نقلت أو إذا عبر عنها تكلم عنها هل تحرف تعرف؟ لا أبدا. العلم اسم العلم علم في أي لغة، إذا أردت أن تتحدث عنه بصفاته أو بما فيه أو كذا بإخبار عنه تذكره كما هو، فهذا لا يلزم من أن يكون في أي لغة من اللغات إذا ذكر علم من غيرها أو أسماء الأعلام من غيرها فيها أن يكون فيها يعني من غير العربية. فهذه الأسماء الذي ينفي أن يكون في القرآن ألفاظ غير عربية لا يمنع من وجود أسماء الأعلام فيها، وأسماء وجود أعلام الأسماء الأعلام في العربية لا يعني أن فيها ألفاظ غير عربية. لماذا؟ قال لك لأن الألفاظ المختلف فيها هي ليست أسماء الأعلام وإنما هي أسماء الأنواع والأجناس ونحو ذلك، مثل الذي مثلنا من مشكات واستبرق وسجيل والطور والطاها ونحو ذلك، والتي ذكرها بعض أهل العلم من أنها بلغات أخرى. فيقول لا حجة في منع صرف إسحاق ونحو لأنه علم، ونحن الخلاف ليس في الأعلام والكلام في غيره، في غير العلم في غير الأعلام، إنما خلاف في أسماء الأنواع والأجناس نحو ديباج واستبرق ونحو. نعم. ثم يقول الشيخ اقرأ والألفاظ المذكورة مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور. نعم. يقول المانعون من وجود ألفاظ غير عربية يعني ألفاظ معربة في القرآن يقولون عن ما ذكر نقل عن ابن عباس وغيره من أنها بألفاظ بلغات أخرى مثل ناشئة الليل ومشكات واستبرق وسجيل ونحوه، يقولون هذه الألفاظ التي وردت وهي من لغات تقوله أخرى هذه يعني موجودة في لغات أخرى التي هي موجودة في القرآن وهي موجودة في لغة العرب وهي أيضا موجودة في اللغات التي ذكرتم الرومية والحبشية والهندية والفارسية إلى آخره. كونها موجودة في لغة العرب وفي القرآن وهو من لغة العرب أو هو بلغة العرب وهي موجودة هذه الألفاظ بعينها في لغات أخرى لا يعني أن اللغة العربية أو أنها العربية نقلوها من تلك اللغات لا، ولكن هذا من باب التوافق. من باب إيش؟ التوافق. أهل العربية استعملوها في معانيها عندهم وأولئك استعملوها أيضا في نفس المعاني بلغاتهم فاتفق. لكن هذا الكلام يعني فيه نظر، هذا القول هذا الكلام من أنها من باب الاتفاق يعني اتفاق أن العربية استعملوا هذه الألفاظ وصادف وافق اتفق أن اللغات الأخرى استعملوا نفس الألفاظ في نفس المعاني، يقول هذا هذا دليل. وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية وتحديهم كان بلغتهم فقط، أو لما عربت صار لها حكم العربية، وأعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، واتفاق اللغتين بعيد والأصل عدمه. الدليل الذي استدل به المانعون خلاصته أو يعني أوجهه هي كما يأتي. أولا أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة منه، وتحديه لابد أن يكون بلغتهم، هذا واحد. ولو قلنا أنه من غير لغتهم فيه من غير لغتهم ما صح التحدي. ثم قال أن ذلك أيضا ينتفي بأن الله سبحانه وتعالى قد نص على أن القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين، وكذلك قوله تعالى أعجمي على لسان الكفار يقول لو ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، يعني لو كان أعجميا لاستنكروا واستغربوا وقالوا كيف يعني نطالبوا به أو يأتي عربي بلغة أعجمية. فهذا دليل على نفي أنه أعجمي. هذه ثلاثة أوجه. ثم أيضا أجابوا أو قالوا عن الألفاظ التي قيل إنها بغير العربية قالوا إنها من باب الاتفاق بين اللغات. الشيخ يجيب على هذه الأوجه في الاستدلال بما يأتي أو بما سمعت. الجواب على أن قولنا أو إن قولنا أن في القرآن معرب ينفي عربيته، والله قد وصفه بأنه بلسان عربي مبين، هذا دليل أول. إذا قلنا إن فيه ألفاظ غير عربية أو ألفاظ إن فيها ألفاظ غير عربية يلزم أن لا يكون عربيا، وقد وصفه الله بأنه بلسان عربي مبين إلى آخره. يقول بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي محض اللغة أو تمحض اللغة عرفا، كون فيه ألفاظ محدودة من غير العربية وعربت واستعملها العرب لا ينفي أن يعني أن تكون أو أن يكون القرآن عربيا محض، أو أن يكون كلام المتكلم بالعربية التي فيها بعض الكلمات العجمية كلاما عربيا، لا. وهذا مشاهد ومعروف في جميع اللغات أن القليل المأخوذ من لغات أخرى في لغة كبيرة سائدة ومستعملة هذا القليل لا ينفي أن يعني أو يمنع أن هذه هي لغة القوم الفلانيين أو لغة العرب التي نحن الآن بصدد الكلام فيها. والمثال على هذا أشعار العرب. أشعار العرب التي هي عمدة في اللغة في نقل يعني أو من يعني من الأسس في نقل العربية واستشهاد باللغات في قواعد النحو والصرف وغيرها. أشعار العرب تمر القيس وغيره فيها لغة ألفاظ غير عربي، ولم يخرجها ذلك عن كونها يعني باللغة العربية مثل القصائد النوركيس وذكروا بعض الأمثلة ترائبها مسكولة سجنجلي وسجنجل قالوا المراء وهي باللغة الرومية. نعم لا مو بالغاية يعني أصل ما في هذا الهيش قليل قليل جدا، يعني هذه المفردات التي ذكرت ولو استقصيت ما في يعني ما ذكر عنه ما قيل عنه انه يعني اصله غير عربية من الالفاظ لتجده محدود محدود جدا في القرآن الكريم وفي لغة العرب. فوجوده في اللغة العربية بهذا القدر الضئيل ومخروط مأخوذ من لغات اخرى لا ينفي او لا يمنع ان يوصف ما فيها يعني ما فيه هذه المفردات من كونه عربي سواء كان من كلام العرب او القرآن الكريم. ولهذا قال استشهد قال اشعار العرب كثير من كثير يعني ليس كلهم ولكن كثير وخاصة الذين خرجوا كان لهم اتصال بالأمم الأخرى في المرديس مثل الحارث بن حلزة مثل غيره الذين كان لهم نعم ولبيد وغيره الذين كان لهم بعض اتصال بالأمم الأخرى فتدخل في أشعارهم بعض الكلمات من غير العربية ولم يخرج ذلك أشعارهم من أن تكون عربية. إذن فوجود بعض الألفاظ القليلة لا يخرج القرآن من أنه عربي ولهذا وصفه بأنه عربي وصف صحيح لا يؤثر ذلك عليه. يقول وتحديهم كان بلغتهم فقط وتحدي العرب بأن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بعشر سورة من مثله أو بسورة من مثله كان بإيش بلغتهم فقط. الجواب الأول وهذا الثاني يعني يكون من وجهه من مسألة التحدي تحدي العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله. قال لو قلنا إن هذه الألفاظ التي من غير العربية القليلة لا تؤثر ولا تخرج القرآن أن يكون عربيا أيضا لا يمنع أن يتحداهم بهذه اللغة التي فيها بعض الأفراد الألفاظ لأنها أصبح عربت وأصبحت من لغتهم فتحداهم أن يأتوا بما هو من جنس لغتهم الأصل والمعرف. أو نقول إن التحدي بما هو أصلا من لغتهم وهو الكثير وهو الأكثر في القرآن فالتحدي قائم سواء قلنا بأن هذه الألفاظ التي عربت أصبحت عربية أو قلنا أنها قليلة نادرة ولكن التحدي كان بما الكثير الغالب كثير الغالب فالتحدي قائم وصحته يعني لا إشكال فيها على القول بأن فيه بعض المفردات من غير العربية وقد عربت. قال أو لما عربت صار لها حكم العربية. إذن هذه لغتكم وأنتم استعملتموها ودرجتم هذه الألفاظ في ترتيباتكم وتقولون وهذا هو الواقع أن لغتكم من أفصح بل هي أفصح اللغات وأرضاها وقد جاء من جنسها بمبانيها وبحروفها وبنظمها ما أنتم متحدون بأن تأتوا بمثله أو بصورة منه وهو كتاب الله العظيم. نعم. قال وقوله وأعجمي وعربي يعني استدلالهم بقوله تعالى على تقدير أن الكفار سيعترضون لو كان بغير العربية قال وأعجمي أعجمي أعجمي وعربي يقول هذا متأول على خلاف ما ذكرتم. ماذا يعني ذكر المعارض في قضية إنكار يعني يقول المعارض يقول إن الله سبحانه وتعالى فرض وقال إنه لو جاء القرآن بغير العربية إلى العارضوا وقالوا أعجمي وعربي وهذا دليل على أنه عربي محض. تمام. يقول استدلالكم بهذه الآية يعني على غير وجه. كيف؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال إن يعني وصف القرآن بأنه عربي وبلغة العرب كله فلو جاء كله بلغة العجم لقالوا كيف يكون عربي وما جاء به بلغة عجمية. ونحن لا نقول إن القرآن كله عجمي وإنما نقول فيه بعض المفردات التي عربت ويرجع أيضا ويجاب على هذا كذلك بالجواب الأول وهو أن ما كان في القرآن من ألفاظ غير عربية قد استعملها العرب وأصبح جزءا من لغته. والخلاصة في هذا كما قلت في أول الكلام أنه لا فرق لا يعني لا ثمرة فقهية تنبني على هذا الخلاف ولا ثمرة عقدية ولا يعني تنبني على هذا الخلاف. فالكل مؤمنون ومتفقون بأن كلام الله الذي بين أيدينا الذي هو الكلام المنزل للإعجاز هو بلغة العربي وفي أعلى درجات الفصاحة والبلاغة وما فيه من مفردات سواء من بعض الذي قيل أنه أصلا من لغة أخرى استعملها العرب فهو جزء من لغة العرب جزء من لغة العرب وهذا الذي قلنا يعني الجمع بين هذه الروايات المختلفة. طبعا هذان قولان موجودان من قبل يعني من أيام الصحابة، يعني ابن عباس وغيره يقول في القرآن ألفاظ غير عربية، وغيره من الصحابة يقول ليس، ومن التابعين ومن بعدهم ليس فيه شيء من غير العربية. خلاف قائم، ليس حديثا، ليس متأخرا حتى نقول أنه من العصور المتأخرة، بل منذ عصر الصحابة. فكيف أبو عبيد أو أبو عبيدة والذي كان يستنكر أبو عبيدة ويقول إنما قلنا هذا لأن لا يعني يظن بالفقهاء أنهم ها؟ أبو نعم أبو عبيدة هو الذي يقول يعني يقال لأن لا يظن بالفقهاء أنهم لا يحسنون أو لا يفهمون لا يعلمون معاني القرآن أو ألفاظ القرآن. فأبو عبيد يقول لا، حقيقة الذي يقول إن في القرآن ألفاظ غير عربية والمعرضة، والذي يقول أنه ليس في القرآن ألفاظ غير عربية، كل منهم صادقون فيما يقول، كلهم صادقون فيما يقول. وكيف بيان صدقه؟ يقول بيان صدقه أن الذي يقول إن في القرآن ألفاظ غير عربية يقول أصلها غير عربية، لكن العرب أخذوها واستعملوها وسبقوها في كلامهم فأصبحت جزءا من عربيتهم، إذن فهي عربية. والذي يقول إنه ليس في القرآن ألفاظ غير عربية يقول يعني هذه الألفاظ لما استعملها العرب أصبحت عربية، فلا حاجة بنا إلى أن نقول ننظر إلى أصلها من أين أتى. فالكل صادق فيما يقول، ولا إذن النتيجة لا خلاف ويعني معنوي بينهم. نعم فيه المحكم.